فيهم ألف سنة

وتقطعون السبيل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فكذبوه فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا الله يرزقها من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء خطفوا وَإِنَّ اللَّهَ